السلام عليكم. من فترة كنا قدمنا فيديو بيقترح 10 قنوات عربية تستحق المتابعة، وطلبت منكم في الفيديو اقتراح أي قنوات تستحق المتابعة ما كنتش ذكرتها في الفيديو لقلة متابعتي للقنوات العربية في العموم. في قناة معينة تكررت في اقتراحاتكم بشكل كبير جدا، وهي قناة The American English. الصراحة أنا ما كنتش أعرفها قبل اقتراحكم ليها، فتابعتها وتصفحت فيديوهات القناة واتضح فعلا إنها قناة قيمة جدا ومن أفضل قنوات تعليم اللغة الإنجليزية اللي شفتها. صاحب القناة أخونا إبراهيم عادل واضح إنه شخص مجتهد جدا، وبعد التواصل معاه عرفت إنه متخصص وتدريس اللغة الإنجليزية هو عمله الأساسي. إبراهيم بيدرس وبيساعد في وضع منهج تدريس اللغة الإنجليزية في مدرسة خاصة في هونج كونج، ده غير إنه على علم بلغات أخرى زي اللغة الصينية مثلا، يعني عنده خبرة جيدة بتعلم اللغات عموما. من متابعتي للقناة، القناة فيها ميزتين مهمين جدا. الميزة الأولى النشاط، إبراهيم بيرفع 3 فيديوهات في الأسبوع تقريبا، وده شيء صعب جدا على صناع المحتوى، لكن واضح انه محافظ عليه وكان سبب من اسباب نمو القناة بالشكل السريع ده، وده مجهود يستحق الثناء فعلا. الميزة التانية التنوع، ابراهيم بيقدم عدة سلاسل على القناة لتنمية المهارات المختلفة في اللغة الانجليزية زي القراءة والاستماع مثلا، وده مفيد جدا للناس اللي عندهم ضعف في مهارة معينة في اللغة وحابين فيديوهات تقوي الجزئية دي عندهم. تعلم اللغة الإنجليزية من المهارات الضرورية جدا في العصر الحالي، لأن واقع الحال هو أن اللغة الإنجليزية أصبحت بوابة العلوم حاليا. أيا كان مجال عملك أو اهتمامك، فغالبا في محتوى قيم باللغة الإنجليزية ممكن يفيدك ويطور من مستواك بشكل كبير. فأي حد منكم ما كانش يعرف القناة زيي ومهتم باللغة الإنجليزية، خصوصا اللي بيسألوا دايما عن أفضل الطرق لتعلم اللغة الإنجليزية، أنصحهم يتابعوا قناة The American English وبإذن الله يحصلوا منها على إفادة كبيرة. قناة The American English على وشك الوصول لمليون متابع بالفعل، مع إن عمرها 10 شهور فقط، وده إنجاز كبير وفريد لقناة بتقدم محتوى تعليمي. فتهانينا لأخونا إبراهيم عادل، وأتمنى له كل التوفيق وربنا يجازيه خير على مجهود الكبير الواضح اللي بيبذله في القناة. للتسهيل عليكم شعار القناة هيظهر هنا، اضغط عليه واشترك مباشرة، وعشان تتصفح القناة نفسها هتلاقي الرابط في وصف الفيديو. أشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. سلام عليكم.